بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بداية هذه السنة الدراسية نقول إكمالا لمباحث الطبيعيات، نحاول نحو ما من السرعة في مباحث الطبيعيات حتى نصل إن شاء الله إلى المباحث التي تأتي بعد الطبيعيات. غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، إذ مع القول بتركيب الجسم مما لا يتجزأ لا يمكن القول بالهيولى والصورة كما لا يقع. يقول من أجل إثبات كون الجسم مركبا من الهيولى والصورة لا بد أن نفصل أولا الجزء الذي لا يتجزأ، فإذا أبطلنا الجزء الذي لا يتجزأ يأتي الكلام عن كون الجسم مركبا من الهيولى والصورة. وكما هو معلوم في مكانه أن في كل علم المبحوث عنه هي العوارض لذلك الموضوع، ولما كان موضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث هو متغير فيكون البحث عن العوارض من بعد هذا الموضوع وأما البحث عن الجسم وعن أجزاء الجسم من الهيولى والصورة فلا يكون بحثا طبيعيا، بل يكون مبحوثا عنه في الفلسفة بالمعنى العام. لكن مع هذا بحث عن أصل الجسم بما هو جسم وعن أجزاء الجسم في بحث الطبيعيات، فيقول هذا على خلاف فيقولون هذا على خلاف القاعدة. يجب أن يبحث أولا عن الجسم وعن أجزاء الجسم في الإلهيات بالمعنى العام، ثم في علم الطبيعيات يبحث عن من؟ عن أجزاء الجسم، أنه هل هو مركب من صورة من هيولى وصورة كما يقول المشاؤون، أو هو صورة مجردة كما يقول الإفراطيون، أو هو مؤلف من أجزاء لا تتجزأ كما ذهب إليه البعض، أو هو مركب من أجزاء صلبة صغار، أو أمثال هذه الكلمات. هذه كلها ترجع إلى أصل الموضوع أي إلى الجسم الطبيعي، فليست من العوارض لكنها بحث عنها ويجبنا في علم الطبيعيات، فهذا على خلاف القاعدة كما قالوا. فإذا المشاؤون يرون الجسم مركب من الصورة من الهيولى والمادة، والديمقراطي يرى الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة، والمتكلمون يرون الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ إلى آخر ما قالوا. غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. المعبر عن الجزء الذي لا يتجزأ في بعض الأحيان بالجوهر الفرد، فيقال له الجزء الذي لا يتجزأ ويقال له أيضا بالجوهر الفرد. إذ كلمة تعليل، إذ كلمة تعليل بأنه لماذا يذكر الجزء الذي لا يتجزأ، ولماذا يريد المصنف إبطال الجزء الذي لا يتجزأ قبل أن يبحث عن من؟ عن الهيولة، قبل أن يبحث عن كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة. يقول: على مثلتنا من كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة، لا بد وأن ننفي أولا كون الجسم مركب، كون الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، ثم نأتي إلى ترتيبه من الهيولة والصورة. إذ مع القول بتركب الجسم مما لا يتجزأ، يعني من الجزء الذي لا يتجزأ، إذ مع القول بتركب الجسم مما لا يتجزأ، لا يمكن القول بالهيولة والصورة، فلا بد أن نفصل أولا القول بالجزء الذي لا يتجزأ حتى يأتي دور من؟ حتى يأتي دور والكلام عليكم السلام ورحمة الله عن كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة. لا يمكن القول بالهيولة والصورة، أي بالهيولة والصورة، أي بترتيب الجسم من الهيولة والصورة، كما لا يخفى من الواضح أنه لا بد وأن نفصل أولا الجزء الذي لا يتجزأ. اعلم أن بطلان الجزء، أي الجزء الذي لا يتجزأ في هذه الأعصار التي كان يعيشها المصنف، صار قريبا من البديهيات لكثرة ما أقام الأفاضل من البراهين المحكمة الطبيعية والهندسية على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فلا يحتاج المطلب إلى مزيد عناية. ولذلك اقتصرنا على ذكر بعضها، أي على ذكر بعض الأدلة التي أقيمت على الجزء الذي لا يتجزأ، وما بسطنا القول فيه، أي في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه أصبح كما يقول المصنف من الواضحات. فقلنا تثبت الرحى، الرحى كما تعلمون، ولعل الكثير قد شاهدها في الأزمنة الماضية، على أنهم كانوا يأتون بطوق حجر من الجبال، فيكون هناك قطب تدور عليه هذه الرحى. يقول: بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، يلزم تفكيك الرحى، تفكك الرحى، ولكن بناء على ما نقول من كون الجسم شيئا واحدا له أبعاد، فهو حقيقة واحدة بأبعادها، كما عرف الجسم فيما تقدم، لا يلزم أن تنفك أجزاء الرحى، لا يلزم تفكك أجزاء الرحى، لأن الرحى إذا تحركت على نفسها دورا كاملا، تحرك شيء واحد، تحرك جسم واحد له قابلية للتقسيم إلى أجزاء، لكنه ليس مقسم بالفعل. فإذا لم يكن مقسما بالفعل، فلا يلزم تفكيك الأجزاء، لكن بناء على كونه مركبا، على كون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ، يلزم أن تتفكك هذه الرحى، لأنه إذا نظرنا إلى هذه الرحى من مركز الدائرة إلى آخر دائرة كبيرة في الرحى، إلى آخر دائرة كبيرة في الرحى، فطرحنا دوائر متعددة في من في هذه الرحى. هذه الدوائر المتعددة لا يعقل أن نقول على أن على والحال أن هذه الرحى تتحرك بكلها، يعني إذا دارت دورا كاملا كل دوائرها قد دارت دورا واحدا بلا شك، فكيف يمكن أن تدور الدائرة الكبيرة، الدائرة الكبيرة بمسافة تقطعها الدائرة الصغيرة؟ إلا أن نقول على أن الدائرة الكبيرة تتحرك مثلا 99 مرة، والدائرة الصغيرة القريبة من المركز تتحرك حركة واحدة، وهذا على خلاف المشاهد، فإن المشاهد بهذه الرحى المتحركة أنها تتحرك معا، لا أن الدائرة الكبيرة تتحرك مثلا حركتين أو 3 أو 99 حركة، والدائرة التي من بعدها تتحرك 98 درجة مرة، والدائرة التي من بعدها تتحرك أقل من ذلك حتى نصل إلى الدائرة التي هي قريبة من المركز. لهذا على خلاف، هذا على خلاف المشاهد. فإذا بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، لا بد وأن تكون هناك دوائر لا اتصال بينها، لا رابطة بينها، كل دائرة تتحرك على حالها، لأن هذا الجزء ليس جزءا واحدا، بل هو أجسام متعددة، بل هو مركب من أجزاء متعددة لا تتجزأ. فعلى هذا يجب أن تتفكك الرحى، وأن لا يكون متحركة متواصلة بحركة واحدة، وكما سيأتي بيان ذلك. يقول: فقلنا تفكك الرحى، هذا تفكك الرحى هو الدليل الأول على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. اللازم نوع تفكك الرحى اللازم من القول بالجزء، يعني لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ يلزم من هذا القول تفكك الرحى، أن تتفكك أجزاء الرحى، وأن لا تكون الرحى في حركتها بكلها متحركة حركة واحدة، بل تكون لكل دائرة مفروضة في هذه الرحى حركات غير حركات الدائرة التي تليها. وبيانه، وبيان البرهان، أن إذا فرضنا خطا جوهريا، الخط كما تعلمون هو عرض وليس بجوهر، الخط كما تعلمون هو عرض وليس بجوهر. قال هنا خطا جوهريا، مراد من الخط الجوهري يعني حينما نفرض الأجزاء التي لا تتجزأ، ونتصور أنها حينما تلاصق بعضها ببعض، وإن كانت في الحقيقة وفي واقعها منفصل بعضها عن بعض، لكن لما كانت هذه الأجزاء متصل بعضها ببعض، يتألف من هذه الأجزاء المتصل بعضها ببعض خط جوهري، يعني خط جسمي وليس بخط عرضي. فمراد من الخط الجوهري أنه خط جوهري، أي في قبال العرض، أي أنه مؤلف من أجزاء صغار لا تتجزأ، ولذا سماه جوهريا، وإلا فالخط والسطح عرض. ذلك. إذا فرضنا خطا جوهريا من مركز الرحى، هذا الخط من أي مثل؟ من مركز الرحى، يعني من وسط الرحى وهو مركزها، إلى الطوق العظيم منها، إلى الطوق العظيم من الرحى. فإذا من مركز الرحى نفرض فيه خطا إلى آخر دائرة من الرحى مفروضة، وهي أكبر دائرة وهي أبعد دائرة عن المركز. بل إذا فرضنا خطا جوهريا من مركز الرحى، أرجو توجه، أصغر دائرة يا دائرة هي الدائرة المحيطة بذلك المركز، هذه أصغر دائرة، إلى الطوق العظيم منها، من الدائرة الطوق العظيم منها يكون هو أكبر دائرة مفروضة. كان هذا الخط الجوهري، كان هذا الخط الجوهري بناء على الجزء الذي لا يتجزأ مركبا من أجزاء لا تتجزأ، صار مركب من من؟ هذا الخط الجوهري مؤلف من أجزاء متلاصقة بحسب الظاهر، وهي في الواقع كل واحد منها متصل لا بنحو الوحدة الحقيقية. كان هذا الخط الجوهري بناء على الجزء الذي لا يتجزأ مركبا من أجزاء لا تتجزأ، فإذا تحرك الجزء الذي على الطوق العظيم من هذا الخط الجوهري، أرجو التوجه، الجزء الذي هذا الخط فرضناه من المركز إلى آخر دائرة المفروضة، إذا تحرك الجزء الذي على الطوق العظيم، يعني آخر، يعني آخر دائرة مفروضة في من؟ في الرحى، أكبر دائرة مفروضة في الرحى. فإذا فرضنا هذا الخط الجوهري الذي هو من المركز إلى آخر خط محيط بالدائرة، فإذا تحركت تلك النقطة المفروضة على هذا الخط الجوهري وهي ذلك الجزء الذي لا يتجزأ، إذا تحركت فإذا سلامنا عن آخر نقطة في الخط الجوهري، وأبعد نقطة عن الخط عن المركز. بل فإذا تحركت الجزء الذي على الطوق العظيم، يعني أكبر، إذا تحرك الجزء الذي هو في من في أكبر دائرة في الرحى، مقدار جزء من المسافة، المسافة أن تتحرك الدائرة، أن تتحرك الرحى على نفسها مرة واحدة، مقدار جزء من المسافة، تحرك مقدار جزء من المسافة، فالأجزاء التي تلي، هي أجزاء التي تلي، أتتوجه، هذا الخط آخر نقطة هي على الطوق العظيم هنا، وأول نقطة وين صايرة؟ في مركز الدائرة، هذا الجزء آخر جزء الذي يليه يشكل الدائرة الثانية الذي هي أصغر من الدائرة الكبرى، والثالث يشكل دائرة ثالثة لو تحركت هي من بعد الدائرتين الأوليتين، وهكذا دائرة أصغر فأصغر فأصغر حتى نصل إلى من؟ حتى نصل إلى المركز، يعني حتى نصل إلى الدائرة المحيطة بمن؟ بالمركز. مقدار جزء من المسافة، فالأجزاء التي تليه، الأجزاء التي تلي هذا الجزء الذي هو على من؟ على الطوق العظيم أو كذا، فالجزء فالأجزاء التي تليه إلى آخرها، إلى آخر الأجزاء حتى نصل إلى مركز الدائرة، وهو الذي على الطوق الصغير أو على الطوق الصغير، الدائرة الصغيرة جدا الذي تحيط بمن؟ تحيط بالنقطة المركزية، تحيط بالنقطة المركزية، وهي أول نقطة فرضناها للخط الجوهري، وهو الذي على الطوق الصغير المجاور لمركز الرحى، ولذا قال المجاور لمركز الرحى. بل فالأجزاء التي تليه إلى آخره وهو الذي تلاه إن تحرك شيء منها أقل من مقدار جزء من هذا الأرض. نحن فرضنا أن الجزء الذي على الطوق العظيم يعني على الدائرة الكبيرة تحرك جزءا من المسافة، يعني تحرك أقل حركة المفروضة، ممكن ولا؟ هل الأجزاء الأخرى تحركت بمقدار دوائر أصغر؟ لا بد أن تكون الحركة بمقدار أقل، ممكن ولا؟ كل ما تكبر الدائرة تكون الحركة أكبر فيها، ممكن ولا؟ وكل ما تقل الدائرة تكون الحركة فيها أقل. فإذا فرضنا أن الجزء الذي على الدائرة الكبيرة فرضناه، في الدائرة الكبيرة فرضناه تحرك بمقدار جزء، أي مقدار جزء لا يتجزأ المفروض الذي فرضته، هل الجزء الذي يليه تحرك بذلك المقدار أو أقل؟ لابد أن يكون تحرك أقل. وهكذا الجزء الذي على الدائرة الثالثة أقل، وهكذا حتى نصل إلى من؟ إلى الجزء الذي يلي مركز الدائرة. إن تحرك شيء منها أقل من مقدار جزء، يعني من مقدار الجزء الذي لا يتجزأ، فقد تصور أقل من الجزء. إذا هذا تعقلته وقلت الجزء الذي على الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ، والذي من بعده تحرك أقل، والذي من بعده وهكذا تحرك كل واحد أقل من الثاني، فإذا أنت تصورت شيء أقل من الجزء الذي لا يتجزأ، وإذا تصورت شيء أقل من الجزء الذي لا يتجزأ فقد تصورت تقسيم الجزء الذي لا يتجزأ إلى أقسام، فما طرقته لا يتجزأ أصبح متجزيا، واضح المثال؟ فقد تصور أقل من الجزء، يعني أقل من الجزء الذي لا يتجزأ، وما فرضته أنه لا يتجزأ أصبح متجزيا، واضح المثال هذا؟ وإن تحرك كل واحد منها أيضا من الأجزاء التي فرضناها على الخط الجوهري، من الأجزاء التي فرضناها على الخط الجوهري أو هي مشكلة للخط الجوهري، وإن تحرك كل واحد من أجزاء الخط الجوهري أيضا مقدار جزء من المسافة، يعني مقدار جزء من المسافة، يعني بمقدار ما تحرك الجزء الذي على الدائرة الكبرى من الخط الجوهري، ما تليه من الأجزاء أيضا تحركت بذلك المقدار، إن كانت الحركة نفرضها سنتيمتر واحد، فالجزء الثاني أيضا تحرك سنتيمتر، والثالث، حتى نصل إلى من؟ إلى الذي أحاط بمركز الدائرة وشكل دائرة صغيرة. وإن تحرك كل واحد منها من الأجزاء الجوهرية أيضا مقدار جزء من المسافة، مقدار جزء من المسافة لزم تساوي مسافتها، مسافاتها لزم أن تتساوى المسافة، يعني ما تحرك، يعني الحركة التي حصلت في الدائرة الكبيرة تساوي الحركة التي حصلت في الدائرة المتوسطة، وتساوي الحركة التي حصلت في الدائرة الصغيرة، وهذا أمر غير معقول، لأن الحركة التي تكون في الدائرة الكبيرة تكون أوسع من الحركة التي تكون في الدائرة الصغيرة، بل لزم تساوي مسافاتها، وكذا تساوي حركاتها، لزم أن تكون المسافة التي تقطعها الدائرة الكبيرة مساوية مع المسافة التي تقطعها الدائرة الصغيرة، ولزم أن يكون ما حصل من الحركات للدائرة الكبيرة بذلك المقدار حصل من الحركات للدائرة المتوسطة والصغيرة، وهو محال، وهذا القول من أشبه البديهيات المحالة، من تحرك هنا حركة جزئية على نفسه أتساوي مسافته من تحرك على الأرض بكلها؟ ها؟ كان أمر لا يعقل، وهو محال بالضرورة، وهو محال بالضرورة. فإن قلتم بتجاوز الحركات وتجاوز المسافات قد خالفتم البديهيات الأولية، وإن قلتم على أن الجزء الذي لا يتجزأ تحرك على أن الجزء الذي على الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ فرضا، فلا بد وأن تكون الأجزاء الأخرى تحركت بأقل من ذلك، وإذا تحركت بأقل من ذلك فرضنا إذن للجزء الذي لا يتجزأ فيه تبعض وانتشار إلى أقل من الجزء الذي لا يتجزأ كما تقدم. زين. وإن سكن ما يلي الرأس، وإن سكن ما يلي الرأس أي وإن سكن ما كان قريبا من المركز، ينسمينا في الرأس بدأنا من المركز مثلنا بدأنا بخط جوهري من المركز حتى وصلنا إلى محيط الدائرة الكبيرة. فقال وإن سكن، يعني إذا فرضت هكذا على أن الجزء الذي هو في محيط الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ، لكن ما تليه من الدوائر الأخرى كانت ساكنة، كانت ساكنة، وإن سكن ما يلي رأس الخط، يعني إن سكن ما كان قريبا من المركز وهو الخط الذي يكون محيطا بالطوق، وهو الخط الذي يكون محيطا بمركز الدائرة، حينما تحرك الرأس مقدار جزء، حينما تحرك الجزء والذي لا يتجزأ الذي كان في الدائرة الكبيرة لزمة انفكاكه عن لزمة فيه لزمة تفقط الرأس، يعني لزمة أن يتحرك الجزء أو الأجزاء التي في الدائرة الكبيرة في حال كون الأجزاء الأخرى التي في الدوائر الأصغر فالأصغر حتى نصل إلى مركز الدائرة كلها ساكنة، ثم يتحرك الذي يلي الجزء الذي في الدائرة الكبيرة والبقية ساكنة، ثم يتحرك الذي من بعده والبقية ساكنة، وهكذا حتى نصل إلى الجزء الذي يحيطه بمركز الدائرة. وهكذا ننقل الكلام إلى الآخر، إلى الجزء الذي يلي الجزء الذي هو في محيط الدائرة، وهكذا الجزء الذي من بعده بالنسبة إلى الجزء الذي يكون أقرب إلى مركز الدائرة، حتى نأتي قدما بعد قدم ومرتبة بعد مرتبة حتى نصل إلى من؟ إلى الجزء الذي هو محيط بمركز الدائرة ويشكل دائرة صغيرة. فيلزم تفقط الرحى على هذا الجزء، على هذا يلزم، على هذا يلزم تفقط الرحى، يعني يستصبح الرحى متفككة وليست جسما واحدا متحركا بحركة واحدة، لأنه أصبحت الرحى دوائر متعددة، الدوائر الكبرى تتحرك والدوائر التي من بعدها ساكنة، وهكذا الدوائر المتوسطة تتحرك والدوائر الأصغر ساكنة، حتى يصل الأمر إلى الدائرة التي تلي مركز الدائرة. تيجم تفكك الرحى على مثال دوائر، على مثال دوائر بعضها محيطة ببعض، لكن فرضنا هذا خط الجوهري لو تحركت لفتل دوائر مللة، بعضها يلي بعض، بعضها محيط ببعض، على مثال دوائر بعضها محيطة ببعض، وهو يعني وتفكك الرحى، وهو أي وتفكك الرحى باطلون، وتفكك الرحى باطلون. فإذا تفكك الرحى باطل فلا بد وأن نقول بالمقالة الأولى، وهو أن الرحى جسم واحد تحرك بحركة واحدة وهو باطل. لماذا تفكك الرحى باطل وتشكيل دوائر وحركات متعددة في الرحى باطل؟ لأن وهو باطل لشهادة الحس بخلافه، يعني لشهادة الحس بعدم تفكك الرحى وعدم تشكيل دوائر متعددة، كل واحد تتحرك بحركة مستقلة. ولاستلزامه أي الاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزى، أي الاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزى. الخرق في الفلك على ما يعتقد الفلاسفة القدماء على أن الأفلاك لا خرق ولا القيام فيها، على أن الأفلاك لا خرق ولا القيام فيها، هكذا كانوا يعتقدون. فيقول على هذا يجب أن لا تكون حركة الأفلاك حركة واحدة لا خرق ولا القيام فيها، كل نفذه في فلك من الأفلاك تكون له حركة مستقلة عن الحركة الأخرى. والحال أن القدماء كانوا يعتقدون على أن الفلك يتحرك والنجوم فيه ثابتة، الفلك يتحرك والنجوم فيه ثابتة، فعلى هذا يصبح كل فلك كل نجم يتحرك ويخرق الفلك على كل على الهيئة القديمة البسيطية. دليل ولاستلزامه الخرق في الفلك، إذا فرض هذا في كوكبين، إذا فرض هذا فيه لا في كوكب واحد، إذا فرض في كوكبين يعني إذا فرضنا كوكبين في فلكين كل واحد يتحرك بحركة تختلف، يعني هذا الكوكب نفرضه في منطقة من الفلك وذاك نفرضه في أرفع منه أو في أنزل منه، فهذا يتحرك بحركة يجب الثاني أن يكون ساكنا وذاك يتحرك، وهذا يوجب الخرق في الأفلاك بناء على بطلانه. بل إذا فرض هذا في كوكبين يدور أحدهما أحد الكوكبين عند القطب، يدور أحدهما عند القطب والآخر عند المنطقة، والآخر عند منطقة البرود والآخر عند منطقة في الفلك أنزل من تلك المرتبة التي هي في القطب، واضح مثلا؟ فكأنه الذي في القطب يجب أن يتحرك حركة أزيد، وذاك الذي في منطقة البروز الذي هو في أقل مرتبة يجب أن يتحرك حركة أقل، وهذا يجب جنوة أن يفرق الفلك، وخرق الفلك على نظرهم باطل كما قالوا. المنطقة الذي هي قريبة من المرتبة والقطب ما كان في آخر الفلك، هذا القطب ما كان في آخر الفلك يعني في أعظم دائرة فيه. فالكوكب الذي نفرضه في القطب هذا يجب أن يتحرك مثلا 99 درجة، والكوكب الذي هو قريب من المنطقة والمركز يجب أن يتحرك فيه حركة واحدة، فهذا ساكن وذاك يتحرك 99 درجة، فإذا انتهت الحركات ب 99 درجة فيها بدأ هذا حركة واحدة، وهذا يجب خرقة للفلك، أن لا يقوم الفلك بحركته حركة واحدة بل تحرك بحركتين طبقا للكوكبين. وأعجب العجائب لن تفهم أو أحسنتم ولأنه من أعجب العجائب، كأن قائلا يقول أرض التوجه، كأن قائلا يقول يا أبئه لعل هناك شعور خاص وإدراك خاص في الأفلاك يجعل هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى أعطى شعورا خاصا للأفلاك بأن يتحرك شيء منها بقدر 99 درجة، فإذا انتهت هذه الحركات بمقدار 99 درجة مثلا تحرك الذي هو مثلا في آخر نقطة قريبة من المركز، إذن هكذا إدراك بهذه الكيفية هذه ما منح الإنسان لها، فكيف تمنح مثل الكواكب وأمثالها؟ أطلع. يقول ولأنه من أعجب العجائب أن يرزق أجزاء الرحى من الله الثلث. أجزاء الرحى من الله، لكن أجزاء الثلاث لا، مو أجزاء الثلاث، لأنه حسب الظاهر يعتقدون أن الأفلاك الساعرة عاقبة. لا، هو يتعجب لا قلنا بهذه المقال في شيخنا أرجو لا لا مو تواصل للرحى قاعد يتكلم تواصل وقاعد يتكلم عن قطب الرحى. إذن أرجو التواصل على معتقده ومعتقد أكثر الفلاسفة القدماء على أن الأفلاك ساحرة مدركة كذا كذا إلى آخره، فهو لا يريد أن يتكلم في الحركات التي تكون في الأفلاك، لأنه يمكن أن يوجه بأن حركة الأفلاك يمكن أن تمنح من الله سبحانه وتعالى هكذا شعور، فيتحرك ما هو مثلا ما هو مثلا في مركزها بحركة غير الذي هو في مثلا في قطبها، إلا أنه يلزم منه الخرق والإتيام. إشكال الخرق والإتيام لا ننسى، لا يريد أن يتكلم عن من؟ عن السلف، يريد أن يتكلم عن قطب الرحى. يقول إلا أن يقول قائل منكم على أن الرحى لما تحرك الجزء الذي كان في أكبر دائرة منها الله سبحانه وتعالى منحه فطنة وإدراك أن يتحرك 99 درجة، والذي من بعده وهو الجزء الثاني الذي فرضناه على الخط الجوهري يتحرك 98 درجة، فإذا تحرك 98 درجة يتحرك من بعده الثالث، يعني كل واحد بدرجة بعد الثاني حتى تصبح الحركات بين الذي في الدائرة الكبيرة وبين الذي يلي المركز ذاك يتحرك. أرجو التوجه، الذي في الدائرة الكبيرة 99 درجة والذي يلي المركز يتحرك حركة واحدة، ذاك واحد، ذاك واحد. الذي في المقياس الكبير يتحرك 99 درجة والذي يلي مركز الدائرة ساكن، فإذا انتهى الحركات ب99ها جاء دور من؟ جاء دور الجوهر أو الجزء الذي لا يتجزأ الذي يشكل دائرة صغيرة وهي أصغر الدوائر، فيتحرك حركة واحدة. إذن هذا الأول وهذه الفقمة لو قال بها قائل لكانت من أعجب العجائب، فكيف الإنسان مع شعوره لا يصل إلى مثل هذه الفقمات ويصل إليها مثل الأجزاء التي لا تجزأ المطلوبة الثلاث في العبارة. ولأنه من أعجب العجائب أن يرزق أجزاء الرحى من الله الفطنة بأنها كم ينبغي أن تقف مثلا التي الجزء الذي هو في وسط الخط وهما صار في دائرة في الوسط هذا يقف 50 مرة ويتحرك الذي في من في الدائرة الكبيرة 50 مرة، فإذا تحرك ذاك 50 مرة تحرك الذي في وسط الخط مرة والبقية واقفة، فإذا تحرك هذا كذلك مثلا 45 أو 49 مرة تحرك الذي يلي مركز الدائرة مرة واحدة، لأنه كم ينبغي أن يقف ومتى ينبغي أن يلحق كل من الأجزاء بالآخر في الحركة ومتى ينبغي أن يلحق، فإذا ذاك تحرك من بعد فترة ذاك يتوجه الذي من بعد أنه وصل في النوبة إلى أن يتحرك، ثم يتوجه الذي من بعد أنه وصل في النوبة إليه أن يتحرك وهكذا. بل ومتى ينبغي أن يلحق كل من الأجزاء بالآخر يعني بالجزء الآخر في الحركة ويراعي النسبة ويحسبها أي ويحسب النسبة ويراعي كل جزء النسبة من الحركة بينه وبين من يليه في الدائرة الأصغر. ولم يأتي هذه الفطنة التأثير هذا هو الذي يتأثر. هذا يتأثر، هذا المطلوب هذه المراد هذه الفصلة. ولم تتأثر ولم تتأثر ولم تتأثر هذه الفصلة وهذا الشعور وهذا التوجس وهذا العقل، ولم تتأثر هذه الفطنة للإنسان مع كماله، للإنسان مع كماله لا يتمكن أن يلتفت إلى كيفية الحركات وأنه كيف يتحرك ويناسب التحركات فيه بعض حركاته مع بعض، فكيف يتمكن أن يتوجه الجزء الذي لا يتجزأ في الحجر في حجر الرحى؟ هذا التوجه ليس يقول الأثلة. أولا قلنا أن الحركة والالتيام فيها باطل، فلا يمكن أن نتصور في الفلك دوائر مختلفة تختلف في حركاتها لأنه ينافي الوحدة، بناء على كلها بناء على المباني. الأثلة عبارة مختصر أرسلت الحكمة محل اختصاصهم هي الأمور العقلية، هذا محل اختصاصه، محل اختصاص الحكمة هي الأمور العقلية، إمكان، وجود، تسلسل، دور، لا متناهي، متناهي، وما خاطر هذه الأمور من الأمور العقلية. أما الأمور الفلكية فهي اختصاصات خاصة لا يمكن الالتفات إليها بالتصورات الذهنية، تحتاج إلى من؟ إلى تجارب خارجية، تحتاج إلى أمور خارجية يتمكن بواسطتها الفلكي أن يعرف المسائل الفلكية. أما حمل المسائل العقلية، حمل المسائل العقلية على المسائل الكونية والمسائل الفلكية حسب الظاهر من الأمور التي خارجة عن نطاق الاختصاص، كما قلنا في بحث الأصول إدخال القواعد الحكمية في الأمور الاعتبارية أيضا إدخال لأمر لا ربط له به. إن كانت نحن نريد أن ننظر إلى حجر الرحى، فحجر الرحى الحيوة مثلنا، فنحن لا نرى على أن بعض نقاطه تتحرك وبعضها واقف، تتحرك الدائرة الكبرى 99 درجة مرة يعني، وتتحرك الدائرة التي تلي المركز حركة واحدة. إذا هذا لا نشاهده نحن بالوجدان، ولا ادعاه مدعي للزمة أن تتفكك أجزاء الرحى، يعني لزمة أن يتكون الرحى في الحقيقة ليس جسما واحدا بل إنما هي أجسام متعدية متكثرة متلاصقة، وهذا أيضا لا نستفيد من الإنسان كذا. فإن قلت لعل الله سبحانه وتعالى أعطى الرحى من الفطنة والإدراك والعاقل وقال لها إذا تحركت الدائرة الكبيرة 99 درجة أنت أيها الدائرة الصغيرة التي تلين المركز عليك أن تتحركي حركة واحدة ودائرة واحدة وتكتري جزءا واحدا من الحركة. نقول هذا الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعطيه لما أعطاه للجمادات، لو أراد أن يعطيها كذا فلا أعطاها علما، لكن للإنسان أن يلتفت في حركاته إلى مثل هذا، والإنسان قد يستفيد في هذه الحركات وفي مثل هذه التناسبات على أن هناك 99 درجة والدائرة الصغيرة درجة واحدة والدائرة المتوسطة 50 مرة تحركت. هذه الأمور على كل كيف أنا. كل هذه الأمور لولا أن هذا الكتاب أردنا أن نسير فيه إلى الطبيعيات لما قرأنا، لكن لأن هناك كتب أخرى ستأتي من الإشارة من الأسفار ونريد أن لا نقرأ الطبيعيات فيها، فقرأنا الطبيعيات ها هنا من باب الإشارة للكتاب إثبات النظر، فإذا نحب المسارعة فيها لأنها أمور لا تفيد. إدخال أرض التوجه، إدخال العقليات والفلكيات، الفلكيات تحتاج إلى اختبارات خاصة، الفلكيات أمور تحتاج إلى اختبارات خاصة وتحتاج إلى فن معين، لا أنها يمكن أن يصل إليها الإنسان بواسطه إدراكاته وعقلياته. عقلياته لها مجالات معينة. وجدت؟ أما كيفية حركة الأفلام، بعد المسافات وأمثال هذه الأمور، فهذه العلوم الخاصة تحتاج إلى تخصص معين. بس ولم يتأتى ولم تتأتى هذه الفتنة للإنسان مع ثباته والاستلزامه تفكك أجزاء الإنسان. بعد نأتي إلى إنسان نفرضه واقف في مكان، إنسان نفرضه واقف في مكان قد فتح يديه فصارت بحسب رجليه لو تحرك شكل دائرة، لو تحرك على نفسه بحسب رجليه شكل دائرة صغيرة، وكذلك بحسب فخذ شكل دائرة أكبر، مثلنا نفرض أنه له منخ من السمنة، بحسب وسطه سبطنا شكل دائرة أكبر، بحسب يديه شكل دائرة كبيرة أكبر من السمنة، مثلنا فإذا هنا فرضنا إنسان واقف يتحرك على نفسه يدور على نفسه. كل نقطة من عنده هي دائرة مستقلة لنفسها تدور على نفسها. فإذا تحرك مرة على نفسه ما كان بحسب يديه تحركت حركات، الذي من بعده يجب أن تكون ساكنة، والذي من بعدها يجب أن تكون ساكنة، حتى نصل إلى أقل نقطة ودائرة مفروضة. من شاهد إنسانا يتحرك على نفسه لا يشتغل بحلوانية وانفعله وجده يتحرك حينما يدور على نفسه دار دائرة واحدة، موصل مو تحرك بيديه دائرة وكان بقية بدنه ساكن، ثم تحرك ببطنه دائرة وكانت كذا بقية أعضائه ساكن، لا يشاهد هذا. على كل هذه الكلمات نمر عليها بسرعة. والاستلزامه يعني والاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزأ، والاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزأ تفكك أجزاء الإنسان. كل أجزاء الإنسان تفكك له، يداه بتشكيلهما لدائرة يتحركان مثلا 10 مرات، 10 مرات الإنسان يتحرك بحسب يديه، ثم مثلا 5 مرات بحسب بطنه تتحرك يتحرك ويشكل دوائر، ثم من بعد بحسب فخذه، ثم من بعد بحسب كعبه مثلا. على هذا يتفكك الإنسان لو يتفكك، على هذا يصبح الإنسان يتفكك. والحال أن الإنسان جسم واحد ما وجدناه إلا تحرك حركة واحدة حول نفسه. بعد وتألمه الإنسان لو وقعت هذه المصيبة الكبرى عليه وتحركت يداه دائرة متعددة وكان فتية بدنه ساكن، نتألم وما تألم تألم صار عنده ارتباط في أعضاءه، بعض أعضائه دارت وبعض أعضائه ساكنة. لو أنه جر من جانب وكان بقية أجزائه ساكنة لما تألم هو؟ لا تألم. فكيف يدور بعضه بكله وبعض أجزائه الأخرى ساكنة؟ تفكك أجزاء الإنسان وتألمه وتألم الإنسان إذا وضع عقبه على الأرض وأدار على نفسه دورة كاملة تامة واقع عبارة. ومثل الرحى يعني كما أن مثل الرحى الإنسان كذلك مثل الرحى الترجاء ذو الشعب للشعب الثلاث إذا أثبتت شعبة منها، يعني إذا أثبتنا وجعلنا نقطة كذا لكي تدور عليها بقية الشعب، إذا أثبتت شعبة منها من الفرجات وأديرت الشعبتان الأخريان فيلزم ها هنا ما لزم هنا. يعني وين ما لزم هنا؟ ما لزم في مسألة تفكك الرحى، في مسألة تفكك الرحى يجب أن نقول على أن الدائرة الكبيرة في الفرجاء تحركت مرتين وثلاثة وشكلت دائرتين أو ثلاثة أو شكلت أجزاء مثلا من الدائرة وبقية أجزاء الدائرة تعكس. فمثلا الدائرة الكبيرة في الفرجار لو فرضناها تحركت مسافة 5 سنتيمترات، نقول الدائرة الصغيرة تحركت بمقدار سنتيمتر واحد، وهذا غير صحيح. جاوب ما بها الفرج الجار لعل كان في ذاك الزمن لعل ما جاء. إذا أثبتت كذا فيلزم هنا، يعني في الفرجار، فيلزم أي في الفرجار أي هنا، ما لزم هناك أي في حجر الرحى، ومعلوم أن الشعبتين الرئيسيتين للدائرتين، يا دائرة، الدائرة الكبيرة للفرجار والدائرة الصغيرة للفرجار، متلازمتان لا امتكاك وتناثر بينهما. واضح؟ يقول نراه ويتحركان حينما تحركت التلتين، هذه تحركت معها، مو الكبيرة تحركت بمسافة 5 سنتيمترات ثم بدأت الصغيرة بحركاتها. زين. ثم إن الخصم، من المراد من الخصم؟ المتكلمون الذين ذهبوا واختاروا أن الجسم مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ. ثم إن الخصم وهم المتكلمون التزموا انفكاك تفككه، قال كل إحتمال معقول أن الجسم يتفكك وأن الرحى تتفكك. أنتم بحسب إدراككم الحسي ترون الطود للرحى يتحرك بحركة واحدة، لكن بحسب الدقة أن الطود تحرك بدوائر وحركات متعددة، لكن الباصرة قاصرة أن تشاهد هذه الدقة من الحركات المختلفة. هكذا ادعى المتكلمون. فإذا ماذا يقول المتكلم؟ يقول أنت لدقة الحركات وقعت بخطأ في الباصرة، الباصرة أخطأت فما تمكنت أن ترى الدوائر المتعددة، وإلا ففي الواقع هناك دوائر متعددة حينما تتحرك الرحى على نفسها. التزموا تفككه، تفكك الجسم، تفكك الرحى، وقالوا الفاعل المختار، من هو الفاعل المختار؟ هو الله سبحانه، هو الله سبحانه وتعالى. وقالوا الفاعل المختار يلصق بعضها ببعض، الفاعل المختار يلصق بعض الحركات ببعض، فإذا تحركت تلك 10 درجات ألصق بها الثانية، تحركها مثلا 8 درجات، ثم ألصق بها الثالثة تحركها مثلا درجتين، ثم الدائرة الصغيرة جدا تحركها درجة واحدة. يلصق بعضها ببعض ولا يشعر الحس الإنساني، الحس البشري بذلك، يعني بانفكاك الحركات، أن كل دائرة تحركت حركة غير الحركة الأخرى، ولا يشعر الحس، يا حس لهذه من المحسوسات، من معقولات، مو لنا، يعني حس وهو البصر. يقول والبصر الإنساني، والحال أن البصر الإنساني لا يشعر على أن هذه هنا حركات متعددة حدثت، لكن البصر ما تمكن من مشاهدتها. ولا يشعر الحس بذلك أي بانفكاك الحركات. يا بني ماذا لا يشعر البصر؟ قال للطافة الأزمنة، أرسل للطافة الأزمنة، يعني للشدة وسرعة الحركات، كأنها وقعت بحسب الحس في زمان واحد. لو كانت الحركة الأولى تقع في الدقيقة الأولى، وحركة الدائرة الثانية تقع في الدقيقة الثانية، لتوجه الإنسان. لكن لما كانت كل هذه الحركات تقع كأنها في آن واحد ولو كانت متعددة، الحس هنا لا يتمكن أن يميز هذه النطافة وهذه السرعة من الحركات، فظنها حركة واحدة، كما هو في الأفلام مشاهدة الآن، هي أفلام متعددة تشكل شيئا واحد طيار الإنسان هذه الأفلام المتعددة شيئا واحد سيراها حركة ويراها كذا ويراها ويراها للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكك. فالتفكك وين وقع؟ في هذه الأزمنة. فما تمكن البصر من مشاهدتها للطافة التي يقع فيها التفكك وهو يعني وهذا القول وهو تفكك الأجزاء الذي التزم به المتكلمون باطل. لماذا باطل؟ لأنه إذا كان فضل مسافة الدائرة العظيمة وحركاتها على الصغيرة على نسبة وصل الله على محمد وآله الطاهرين.